بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تشوف وجوهنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب الآخرة. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا في بلاد غربتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، ولا تسلط علينا ظالما ولا أحد من خلقك يا الله، واجعلنا على طاعتك في هذه البلاد، واجعل لنا من البركة على عدد أنفاس أهل هذه البلاد، إنك على كل شيء قدير. نحن الآن على الجامع في العلل المجلد الأول الصحيفة 27 بعد 200، قلنا في منتصف الصفحة: وقد يعنعن المدلس في حديث ثم بعد البحث والتفتيش نجده قد أسقط واسطة دلسها. ثم تبين من خلال البحث علل أخرى حصلت في تلك الرواية، مثاله ما روى أبو إسحاق السبيعي، وهذا الحديث حصل فيه تدليس من أبي إسحاق السبيعي، وحينما تحدثنا عن تدليسه لم ننقل النصوص على أنه مدلس، لأن ذلك قد سبق في حديث سابق. ما روى أبو إسحاق السبيعي عن شريح بن النعمان الصائدي وهو الهمداني عن علي بن أبي طالب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. كتبنا في الحاشية: هذا لفظ الترمذي، لأنك حينما تجمل التخاريج ويكون المثل واحد لا تحتاج أن تبين لفظ من هذا، ولكن إذا كان ثمة تباين في الألفاظ عليك أن تبين، واختيار الناس للفظ على حسب تخصصهم وعلى حسب احتياجهم، فتارة يختارون الأخصر وتارة يختارون الأوسع. فقد أخرج هذا الحديث اختلف فيه على أبي إسحاق في سنده، ومن خلال الاختلاف تبين لنا أن أبا إسحاق السبيعي قد دلس في هذا الحديث. فقد أخرجه أحمد، وهو الإمام المبجل أحمد بن حنبل المتوفى عام 41 و200، وأبو داود المتوفى عام 75 و200، والنسائي المتوفى عام 303، والطحاوي في شرح المعاني، أي في شرح معاني الأثر، هكذا اسم الكتاب، ولكن أحيانا نختصر كما هنا. والبيهقي، الطحاوي وفاته 321 أو 322، هكذا أظن 322 بنفس سنة العقيلي. والبيهقي المتوفى عام 58 و400، والمزي الإمام المزي علينا وعليه رحمة الله يسوق بسنده أحيانا، وهو متأخر في عام 240 و700، من مزد دمشق، أصلح الله حالنا وحال أهل دمشق، ودفع الله عنا وعنهم القتل، وسلم المسلمين في كل مكان. فالسعيد في هذه الدنيا ليس الذي يثير القلاقل والقلق، إنما السعيد في هذه الدنيا من يحيي الناس. كما أن بعضهم يتفنن بالقتل، عليكم أن تجدوا في إحياء النفوس. وتأملوا كيف أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بالحياة حينما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ووصف المؤمنين بالأحياء لأنهم استغلوا الحياة بما ينفع، ففازوا بالعمل في الدنيا وفازوا بالفوز بالحياة الأبدية في النعيم المقيم في الآخرة. أما الكفار فوصفوا بالأموات، أي كأنهم أموات، لأنهم لم ينتفعوا من الحياة الدنيا، وخسروا الحياة الدائمة. فأفضل الأعمال هو إحياء النفوس، ومن أقبح الأعمال التحريش بين الدول والتحريش بين الجماعات والطعن بالناس. يقول ميمون بن مهران، يقول أقبح الناس العياب، أي الذي يعيب على الناس في كل شيء. فالمزي رحمة الله عليه يروي بسنده من طريق زهير، والحديث السابق الذي مر عندنا أيضا قدمنا طريق زهير. وهنا ملمح مهم، بعض الناس إذا جاءه الخبر ويرويه زهير عن أبي إسحاق يجعل هذه الرواية واهنة، بينما الذي اختاره البخاري أنه يكثر من الرواية عن زهير عن أبي إسحاق لأنه آخر من روى عنه. لماذا بعضهم يضعف رواية الزهير في أبي إسحاق؟ لأنه آخر من روى عنه، بينما البخاري يكثر منها لأنه آخر من روى عنه. لأنهم اختلفوا هل أن أبا إسحاق اختلف أم لا، فبعضهم قال اختلف، وأن رواية زهير آخر الناس عنه يكون بعد الاختلاف، ولكن الصحيح أن أبا إسحاق لم يختلف، إنما شاخ ونسي كما قال الذهبي. فهنا نحن اختيارنا هو اختيار الإمام البخاري، وفي أغلب الأشياء ننحو منح الإمام البخاري. وأخرجه أحمد 41 و200 والدارمي 55 و200 والبخاري في التأريخ الكبير. ودائما حينما يروي البخاري الخبر في التأريخ الكبير فاعلم أن التأريخ الكبير للبخاري كتاب علل فانتبه، والترمذي 279 والحاكم 405 والبيهقي 458 والبغوي 516 من طريق إسرائيل، أي إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. وسبق معنا الكلام أن إسرائيل من أوثق الناس في حديث جده. وأحمد، أي الإمام أحمد، من طريق علي بن صالح، طبعا جاء في هذا مقرون بإسرائيل، ولذا نحن حينما ذكرناه هنا جعلناه بعد إسرائيل، لكن نحن الآن في مجال تفصيل فلا بد أن نفصل. وأخرجه أحمد ومن طريقه الضياء، أي من طريق أحمد الضياء المقدسي. وأنتم تعلمون أن الضياء المقدسي توفي عام 43 و600، وأن الذي رفعه إلى هذه المنزلة وصار في صفات الكتب القديمة هو اهتمامه بالقرآن الكريم، وكان يقضي غالب وقته مع القرآن، لأن شيخه نصحه قال له إذا أردت أن يبارك لك فعليك بالقرآن أكثر من قراءة القرآن، ولا تترك، فإنه يفتح لك على قدر ما تقرأ. قال فجربت ذلك فعملته وجدت ذلك كما قال، كلما أكثرت من قراءة القرآن فتح لي، وإذا لم يكن كذلك لم يفتح لي. فالقرآن أيها الإخوة هو مفتاح العلوم، وهو البركة، أعظم بركة. والذي أوتي من علم القرآن فليجعل علمه بالقرآن لله تعالى. من الأشخاص الذين يفسرون القرآن تفسيرا جيدا وسيم يوسف، ووجدت أنه ينشغل بالقرآن ولا يتحدث في الطعن بالآخرين، فإن الطعن في الآخرين ليس بحسن. فنسأل الله أن يصلح حالنا وحاله وحال جميع المؤمنين، وأن يجعلنا مع القرآن لله وبالله ومع الله وإلى الله. وأخرجه ابن ماجه والنسائي، وقدمنا ابن ماجه على النسائي، ابن ماجه 275 والنسائي 303، وابن الجارود، ابن الجارود في المنتقى وفاته 307، والطحاوي في شرح المعاني 321 والحاكم 405 من طريق أبي بكر بن عياش الملقب ب، أكمل أيها الشيخ، شيخ زكريا، الملقب بشعبة، يروي عن عاصم بن بهدلة، يروي عن عاصم بن بهدلة حفص بن سليمان، والآخر أبو بكر بن عياش الملقب بشعبه. نعم. وأخرجه الترمذي من طريق شريك، وأخرجه النسائي في الكبرى، والطحاوي في شرح المعاني، والخطيب في تلخيص المتشابه. له كتاب سماه تلخيص المتشابه، الأسماء المتشابهة، وألف كتاب بعد سماه تالي التلخيص. ونحن نعلم بأن الخطيب ما ترك فنا من فنون الحديث إلا أصنف فيه من طريق زياد بن خيثمة، وأخرجه النسائي من طريق زكريا ابن أبي زائدة. طبعا يقال زكريا ابن أبي زائدة على لهجة أهل الحجاز، وإلا هو زكريا ابن أبي زائدة. أنت اسمك زكريا أم زكريا؟ بدون همزة. بدون همزة. إيه بس هو عن هذا على طريقة هو الصواب زكريا لهجتنا، أما لغة أهل الحجاز. نحن لسنا، أنا عراقي وأنت شام، نحن لسنا حجازين، يجب أن نقول زكريا. نعم جيد. سبعتهم زهير وإسرائيل وعلي وأبو بكر وشريك وزياد وزكريا، عن أبي إسحاق والسبيعي، عن شريح بن النعمان به، وفي الخريطة هكذا على هذه الطريقة. وقد جاء في رواية إسرائيل من الزيادة، أي إسرائيل بن يونس، قال أبو إسحاق: المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشروقة، والخرقاء المكفوفة. طبعا لماذا هذه رواية إسرائيل؟ وكأن ثمة أبا إسحاق السبيعي اعتنى بحفيده إسرائيل عناية خاصة، فشرح له ما يتعلق بالحديث. إذن هذا الحديث ظاهره الصحة حينما تنظر إليه لأول وهلة، ولكن النظر لأول وهلة لا تكفي، إنما يجب البحث والنظر. ولما كان ظاهره الصحة على هذه الطريقة، لا تستغرب حينما تجد أن بعض العلماء قد صححه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح هذه الرواية، فقال الترمذي عقب الحديث. ولذا الترمذي من شأنه في كتابه أنه ينقد الأخبار تصحيحا وإعلالا. قال: هذا حديث حسن صحيح، فحكم عليه بالقوة. وبعض أهل العلم يرى أن الترمذي إذا قال في حديث حسن صحيح أعلى مراتب القوة عند الترمذي يعني. وقال الحاكم: هذا صحيح أسانيده كلها، هذا حديث صحيح أسانيده كلها، ولم يخرجه، يعني لم يخرج البخاري ومسلم. قال: وأظنه لزيادة ذكرها قيس بن الربيع عن أبي إسحاق على أنهما لم يحتجا بقيس، يعني هو يتوقع أن هذا الحديث أعرض عنه عليكم السلام ورحمة الله، أعرض عنه البخاري ومسلم بسبب زيادة قيس بن الربيع. فمتابعة هؤلاء الرواة بعضهم لبعض مما يقوي هذا الحديث. لما نجد هذا الحديث يرويه سبعة من الرواة: زهير وإسرائيل وعلي وأبو بكر بن عياش، هؤلاء جميعا رووا الخبر عن أبي إسحاق، يعني يعطي قوة ونشاطا. ثم تجد أهل الحديث قد خرجوا هذا الحديث في مصنفاتهم، ومنهم الضياء المقدسي وابن الجارود والإمام أحمد بن حنبل وأبو داود. يعني السبب في هذا الحوار أن أبا داود قد انتقى أحاديثه، والسبب في هذا أن صاحب المختارة صحح الحديث باعتبار أنه لا يروي إلا صحيح. وعندنا المنتقى لابن الجارود أيضا يعني انتقى الأحاديث القوية، لم يشترط الصحة، لكن بعضهم حاول أن يلحقه بالصحة. إذن هذا الحديث قد رواه جماعة من أهل العلم، والنسائي خرجه في المجتبى، وخرجه في المجتبى والكبرى، لكن في جانب تقوية الأخبار لما حيث يكون في يعني يعطيه قوة باعتبار أنه انتقل الكتاب. طبعا قصة أنه أهدى لأمير الرم في السنن الكبرى فقال له: كل ما فيه صحيح؟ قال: لا. قال: خذه فجرد لي الصحيح. فأخذه فجرد له المجتبى، هذا ليس بصحيح، القصة ليس بصحيح. المجتبى غير السنة الكبرى، هو معلوم، بس هو القصة يعني قصة ما بها نكارة من حيث يعني على أساس أنه أهداف السنة الكبرى. السنة الكبرى فيه 11,000 حديث و924 حديثا. فالقصة تقول لما أهداه له قال له أكل ما فيه صحيح؟ قال له لا. قال له خذهم فجرد لي الصحيح. فأخذه فانتقى من الكبرى المجتبى. هكذا تقول القصة. طبعا ستأتينا بإذن الله تعالى الكلام عن هذه المسألة مفصلة بأدلتها. لا، فهذه القصة غير صحيحة، لكن عموما من خلال البحث وجدنا أن النساء ينتقي أحاديث كتابه السنن لما يمر عند حديث ضعيف نادرا أن يسكت عنه، مثل أبو داود لما يسكت عن الحديث لو عن ما عند بعضهم يعطيه شيء. فهذا الحديث صححه الترمذي، صححه الحاكم، اهتم به أهل العلم في تخريجه لمؤلفات يعتنون بها. يعني ما عندنا هنا شيء يخيف، فقط التاريخ الكبير، لأن البخاري لا يخرج التاريخ الكبير يعني إلا إذا كان ثمة شيء. فالحاكم قال هذا حديث صحيح، أسانيده كلها صحيحة، ولم يخرجها البخاري مسلم. وأظنه لزيادة ذكرها قيس بن الربيع عن أبي إسحاق على أنهما لم يحتجا لقيس. طبعا هذا كلام الحاكم في ظنه، الظن لا يغني من الحق شيئا. إن هي هذا رواية قيس بن الربيع قد جاءت في سنن الأسانيد، بقية الأسانيد ليس فيها قيس بن الربيع وليس فيها زيادة قيس بن الربيع. قلنا فمتابعة هؤلاء الرواة بعضهم لبعض مما يقوي هذا الحديث يعني في الظاهر، إلا أن العبرة في من بعدهم. يعني دائما لا تنظر إلى شفرة المتابعة في موضوع، بل أنت انظر إلى سلامة الخبر من أوله إلى نهايته. فالملحوظ أن أبا إسحاق لم يصرح ولا بطريق من هذه الطرق بسماعه من شيخه إلا الشيخ من شريح بن النعمان. وكما هو معروف فإنه مشهور بالتدليس، وقد جاء في غير هذه الطرق التي قدمناها أن أبا إسحاق لم يسمع هذا الخبر من شريح. طبعا تحدثنا عن تدليس أبي إسحاق ونقلنا النصوص من كتب التدليس، والآن ما أشرنا إليها باعتبار تقدم من الكلام عنها. وهذا الحديث بحد ذاته نص بعضه أن أبا إسحاق لم يسمعه من شريح بن النعمان، فقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير. ودائما خلع عندنا قاعدة وجدنا بتلك من أنه جزء العلل لابن أبي حاتم من طريق أبي وكيع، أبو وكيع بن الجراح اللي هو الجراح المليح الرؤاسي. وما دام أنه موجود عند البخاري فتجد أن ابن أبي حاتم قد رواه وسأل عنه أباه وأبا ذرع. وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل 1606 عن أبيه أنه قال رأيت في كتاب عمر بن علي عن أبي بكر الكندي عن أبيه عن الجراح ابن الضحاك الكندي، عن الجراح ابن الضحاك الكندي وليس عن الضحاك ابن الجراح ابن الضحاك الكندي. وأخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف، طبعا المؤتلف والمختلف كتاب الدارقطني في عدة مجلدات فيه 25,000 ترجمة. أول من صنف في هذا الباب هو الدارقطني، ترى الدارقطني من شيوخ خطيب البغدادي. والدارقطني في هذا الكتاب يعني أول من أبدع في هذا، أول من ابتكر وأبدع. عندنا ابتكار لما شيء جديد ما في، وإذا كان ابتكار تمام يسمى إبداع، فهو ابتكر وأبدع. لما يجي عندنا السلام وسلام وعياش وعباس وعناس أشياء تتشابه، لا سيما قديما كان كثير منهم لا ينقض. يعني إحنا لما قابلنا نسخة ابن السراج للمزي، خط ابن السراج تلميذ المزي اللي هي القرن الثامن كتبت بدون نقاط. فهذه جمعها وجمع 25,000 ترجمة. ولما يأتيك بالاسم قد يكون هو اسم اللي يتحدث عن عباس وعياش وعناس مثلا، سواء كان اسم الأخ اسم الرجل أو أبوه أو جده، يأتيك بها بشيء في غاية العجب. فيروي أحيانا بعض الأخبار. والحاكم وابن حزم في المحلى من طريق قيس بن رشد. هنا قلنا ابن حزم في المحلى، وابن حزم نص في المحلى على أن ما يحتج به فهو ماذا؟ فهو صحيح. يعني الآن بإمكاننا أن نرفع ابن حزم لما تحدثنا بأن بعضهم صحح منهم الترمذي والحاكم. يعني لو قلنا هناك في الأعلى وابن حزم قد احتج به، لكن أحيانا لا نريد أن نطيل حتى لا نشوش على القارئ. ثلاثتهم هؤلاء ربهم هؤلاء هم أبو وشيح والجراح بن ضحاك الكندي وقيس بن الربيع. ثلاثتهم أبو وشيح جراح بن مليح والجراح بن ضحاك وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق عن سعيد بن أشوع عن شريح بن النعمان عن علي. ماذا تبين من هذا يا أبا مالك؟ اذهب إلى هذه، لما عندنا سبعة من الرواة رواه الحديث عن أبي إسحاق السبيعي اللي هم الزهير وإسرائيل وعلي وأبو بكر وشريك وزياد وذكريان، سبع رواه عن أبي إسحاق عن شريح بن علي، وعندنا أبو وكيع والجراح بن ضحاك وقيس بن الربيع رواه عن أبي إسحاق عن شريح، ليس عن شريح. ضيف هذا الاسم انت لا تحذف كثيرا حتى لا تتشوه. اي جيد، فهؤلاء أبو وكيع الجراح بن مليح والجراح بن الضحاك وقيس بن الربيع رواه عن أبي إسحاق عن سعيد بن أشوع عن شريح بن النعمان، أي زاد من زاد سعيد بن أشوع بين أبي إسحاق وبين شريح. ولا نستطيع أن نقول هذه قد أخطأ فيها واحد من هؤلاء، لماذا؟ لأن هؤلاء متابعون، فيكون الحمل على من؟ يعني لو فرضنا عندنا هؤلاء السبعة الأوائل رواه عن أبي إسحاق عن شريح عن علي، ويجي شخص واحد خالفهم، نجعل الصواب مع من؟ مع السبعة، وهذا الواحد أخطأ. لكن لما هذا صار اثنين أو ثلاثة، واحد قوي آخر محمل علي من؟ على أبي إسحاق، واضح؟ فزاد هؤلاء في الإسناد سعيد بن أشوع، ومما يؤكد أن الإسناد هكذا هو المحفوظ. هذا قد يكون هذا، قد يكون هذا هو المحفوظ، وقد يكون ذلك. نحتاج إلى دليل آخر مساند حتى نرجح أيهما، لأنه قد يكون أنه قد يكون من المزيد في متصل أسانيد. يعني لو فرضنا أن أبا إسحاق سمع الخبر من سعيد عن شريح ثم سمع الخبر من شريح، لا نتعجل نحكم بتصويب أحدهما إلا مع الدليل. فزاد هؤلاء في الإسناد سعيد بن أشوع، مما يؤكد أن الإسناد هكذا هو المحفوظ. ما جاء في رواية قيس بن الربيع أنه قال: قلت لأبي إسحاق سمعته من شريح؟ قال: حدثني به أشوع عن. هذا هو المدلس. لما نقول مدلس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه. طبعا هذا عمن لقيه يسمى تدليس، إذا كان عمن لم يلقه يسمى إبتال خفي إذا عاصره، وإذا لم يعاصره هذا يسمى منقطع. فهذا أبو إسحاق قد صرح بالسماع في هذه الرواية، فترجح على الرواية المتقدمة. إذا رواية هذه الثلاثة تقدم لأنه لحقها النص من أبي إسحاق أنه لم يسمعه من شريح، إنما سمعه من راو وقد دلس هذا الراوي. لما نرى أيضا لا نتعجل، لا بد أن ننظر إلى أقوال أهل العلم، ولما نتحدث عن المتقدمين والمتأخرين من أجل أن ننظر في أقوال المتقدمين والمتأخرين. وقد ذهب أهل العلم إلى ترجيح رواية ابن أشوع، فقال أبو حاتم فيما نقله عبد عنه ابنه في العلم، لا بد أن نجد الخبر في العلل ما دام أنه موجود في التاريخ الكبير للبخاري. قال: وهذا أشبه، وأبو حاتم ناقد، يعني أبو حاتم لا نحفظ أنه برع في علم الفقه أو التفسير أو غيرها، لكنه لا شك أنه بارع في الحديث، فكأن الله قد اختصه بهذا الفن. وقال الدارقطني فعل، الدارقطني كان إمام القراءات، ولكنه رأى أنه تعب ليس وراءه إرادة، فأعتفى على الحديث فأبدع أي ما أبدع، لأنه نال بركة القرآن الحقيقية. ولم يسمع الحديث أبو إسحاق من شريح، وقال المزي في تهذيب الكمال، وقيل إن أبا إسحاق لم يسمع منه إنما سمع من ابن أشوع عنه. يعني المزي طبعا ليس من شرطه أن يتحدث عن الروايات، لكنه يأتي كنافذة، أتى بالخبر ساقه بإسناده ثم تكلم عنه. ليش قال قيل؟ لأنه ليس في صدد تتبع الروايات وتقصيه، هو أتى بها نافذة فيعطيك المعلومة على السريع، وليس من شرطه أنه يتعمق. قلت: والناظر في كلام الحاكم سيجد أن صاحبي الصحيحين عزف عن تخريجه لعنعنة أبي إسحاق. هذا هو الصواب، لأن أبو إسحاق ولا طريق من الطرق صرح فيه بالسماء، بل حينما سئل قال عن سعيد بن أشوح، هذا هو السبب الذي جعل صاحب الصحيحين عدوانا، وأن إسناده منقطع، والصواب ذكر ابن أشوح، يعني هذا الصواب أنه منقطع، وهذه هي الرواية الأمثل. وابن أشوح ثقة، وعلى هذا فيكون الإسناد الثاني متصل. ظاهر الإسناد لما الآن أبو إسحاق عن سعيد عن شريح ظاهره أنه متصل، ولكن ليس كل ما ظاهره متصل أو كل ما فيه تصريح بالسماع نحكم له بالاتصال. إذا فعلنا هذا وقعنا في كبوات، إلا أن الحديث معلول بغير هذا بعلتين، ليس فقط إسقاط سعيد بل ثمة علتان أخريان. الأولى أن أبو إسحاق قد خالف منه أوثق منه، يعني شوف الراوي لما يختل عند السند أو يدلس أو شيء احذر أنه هذه العلة مفتاح إلى علل أخرى، فقد أخرجه الدارقطني في العلل، وهذا كتاب العلل أحفل كتاب في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في علم العلل، وفي المؤتلف والمختلف. شوف هذا المؤتلف يعني يأتلف لفظا ويختلف كتابة، وقد يعني وهكذا. من طريق سفيان قال حدثني ابن أشوع، شوف هذا سفيان من سفيان، سفيان الثوري، سفيان الثوري إمام من الأئمة، ولأن تجد لما بحثنا عن هذا تجد سفيان قد أعرض عن هذه الرواية، وشعبة قد أعرض عن هذه الرواية، وتدرك من خلالك مثل تسمى انتقاء الرواة، كانوا ينتقون، وكأن سفيان وشعبة قد سمع هذا الخبر من أبي إسحاق لكنه لم يحدث به لأن أبا إسحاق لم يضبط. من طريق سفيان قال حدثني ابن أشوع عن شريح بن النعمان قال كنت عند علي فسأله رجل عن الأضحية فقال لا مدابر ولا مقابل ولا شرقاء سليمة العين والأذن. ما وجه المخالفة في هذه الرواية التي ساقها دارقطني ساق هذه الرواية من طريق ما فيها هذه موقوفة من كلام علي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجه العلم، يعني حديث المرفوع يكون معلول بأي شيء معلول بالوقت. ووجه المخالفة أن سفيان رواه موقوفا على علي في حين أن أبا إسحاق رفعه، هذه علة، كما ذهب بعض الأئمة إلى ترجيح أيضا لما وجدنا رواية مرفوعة وجدنا رواية موقوفة، هل نأتي ونقول خلاص هذه علة ونترك الخبر نرجع إلى كلام الأئمة ماذا قالوا أي شيء رجحه؟ وأحيانا تأتينا رواية مرفوعة وتأتينا رواية موقوفة تكون الموقوفة تقوي المرفوعة بحيث يكون الراوي قد عمل بهذا المرفوع عنده، وأحيانا الأمر مختلف فكل حديث له نقده الخاص. فقد قال البخاري في التاريخ الكبير، وهنا يعني كتاب البخاري أهدى كتابه التاريخ إلى إسحاق بن راهويه، إسحاق أهدى إلى أحد شيوخ قال له ألا أريك سحرا، فهذا الكتاب عجوبة، قال لم يثبت رفعه، هذا هو السبب اللي جعل البخاري لا يخرجه ويكون كلام الحاكم صفر ولا مصفر لما قال ربما للزيادة في قيس، قال لن يثبت رفعه. وقال الدارقطني في العلل ويشبه أن يكون القول قول الثوري، والله هنا انظر إلى تواضع دارقطني وأحفظ الناس ما تعجل وحكم، قال يعني يشبه يعني يميل إلى ترجيح رواية الثوري على رواية أبي إسحاق بحيث أن يجعل الخبر موقوفا. إذا لما يكون الخبر موقوف يعني أبو صواب سفيان الثوري عن سعيد عن شريح عن علي، أما العلة الثانية وهي علة من الخبر فهي حادث شريح، فقد قال عنه من سعد الطبقات وكان قليل الحديث، لما يكون قليل الحديث معنى أنه لم يكن من أهل هذا الشأن، وهذا الحديث يتعلق بأي شيء بأحاديث الأحكام، وأحاديث الأحكام يقول ما قلتنا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل سهلنا، يحتاج أمرها إلى أمر آخر. وقال أبي حاتم في الجرح والتعديل سألت أبي عن شريح بن النعمان الصادي وهبير بن يرين قال ما أقربهما، قلت يحتج بحديثهما، قال لا هما شبيهان بالمجهولين. يا سلام، إذا ترجع إلى التاريخ تجد أن البخاري قد ترجم له، وحينما ترجم له لم يذكر فيه إنما ذكر حديثه، فماذا صنع ابن أبي حاتم؟ أتى بالحديث فرجه في العلل وسأل عنه أباه وذكر قول أبيه، وأتى بالترجمة وضعها، لأنه لماذا سماه الجرح والتعديل؟ حتى يضيف الجرح والتعديل الذي سكت عنه البخاري. ابن حبان انتفع من الجرح والتعديل وانتفع من كتاب تواريخ البخاري، وذكره ابن حبان في الثقات، وعندنا ذكره ليس كوثقة، انتهينا من هذا الشيء. والذي ذكره أيضا يختلف عن شيوخه وشيوخ شيوخه وأهل بلده عن الآخرين. وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب، هذا تهذيب التهذيب ابن حجر يحبه ويمدحه، روى له الأربع حديثا واحدا في الأضحية، هكذا يعني معنى أنه مقل جدا. والآن هذا الأمر راح يرجع إلى المزي، لماذا خرج المزي حديثه في سنده؟ لأن الراوي يروي حديثه أو حديثين يأتي بهما المزي في الأعم الأغلب. المزي هل له سلف في هذا؟ نعم له سلف، كتاب الوحدان بن أبي عاصم، النبي عاصم من عندنا الصحابي الروحي الحديث ألف كتاب سماه المثاني والوحدان، أو الوحدان والمثاني، طبعا نسيت بالضبط أيهما الكلمة المقدمة، طبع بتحقيق الدكتور باسم جوابر، كتاب جميل ولطيف. وقال الذهبي في الكاشف وثق، السلام نعود إذا الذهبي قال وثق ما معناه؟ ما الفرق بين قول الذهبي الكاشف ثقة وبين وثق؟ كان فيه كلام وأصبح مثل وثقه أهل العلم، أما ثقة فهو في أصل ثقة. يا أبا محمد لقد سبق لنا مثل هذا، وقلنا أنه وثق إذا لم يوثقه إلا ابن حبان، لجنة كل ابن حبان نعم. أما إذا قال ثقة معناه حكمه أنه ثقة. وقال في المغني عليكم السلام ورحمة الله، وقال في المغني له أي له قوي الأمر، قال قوي الأمر يعني هنا ما قال ثقة أو صدوق، يعني قال قوي الأمر، اذهب إليه عسى الله أن يشفي مريضنا. وذكره ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات، وقال كان رجل صدق. طبعا ابن شاهين له نفس في التساهل، وبعد هذه الترجمة يتبين أنه لم يؤثر توثيقه عن أحد من الأعلام سوى ما ذكره ابن حبان في ثقاته، وهذا لا يعول عليه. وأما بقية أقوال أهل العلم فإنها متأرجحة بين مضعف كما هو عند أبي حاتم وموثق كما عند ابن حبان والذهبي، ولا شك في رجحان المجرح على اعتبار أنه جرح مفسر فسره أبو حاتم، والقاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل. بان الآن ضعف هذا الطريق، ضعف الطريق هذا الذي معلول بالوقف ومعلول بلين شريح. إذا أردنا أن نحكم الحكم الدقيق على شرح نقول لين شريح القاضي؟ لا ليس القاضي. وانظر تحفة الأشراف، هذا شريح عبد النعمان، وانظر تحفة الأشراف وإتحاف المهرة وإفراز كل حديث ننتهي من أسانيده، نحيل إلى المصادر التي جمعت أسانيده. وفي ذلك شمال محل أن الطالب لما يكون عنده حديث يريد أن يجمع الأسانيد والطرق يرجع إلى كتب الأطراف التي تجمع الأطراف والأسانيد. وقد روي هذا الحديث عن أبي إسحاق لإسناد آخر، شوف هل يقويه أم لا يقويه؟ فأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على مسلم. عبد الله بن أحمد له وجادات وله زيادات، الوجادات ما وجده من خط في من خط أبيه ولم يسمعه من أبيه، يعني أصلحنا سنقرأ بإذن الله تعالى بعد رؤية الساعة في كتاب السيرة لابن فارس. هذا الكتاب قرأه علينا بصوته الجميل محمد أحمد رحاب من علماء المدينة النبوية مصري متقن للعلم، صاحب قرأه علينا بلفظه وأعطاه لنا بخطه وكتب علينا خطه، والكتاب يعني أيضا صوره لنا بخط من؟ بخط الذهبي، الخط الذهبي رحمه الله تعالى، وكتب قال فيها محمد أحمد الرحاب بيت الثلاثاء جماد الأولى 1438 مدينة النبوية، وخط الرجال قال اهدى لفلان ابن فلان لفلان. فالشاهد لو فرضنا الآن اسمعنا وجدنا شيء بخط، شو نقول؟ قل وجدت بخط محمد أحمد الرحاب، وأنا موافق بخطه يحق لي أن أعرفه جادة. فالإمام عبد الله ابن الإمام أحمد هناك وجادات وهناك زيادات، ما الزيادات؟ لما يروي أحاديث بأسانيده عن شيوخه غير أبيه تسمى زيادات. وتمييز زيادات الراوي عن صاحب الكتاب مهمة جدا. لماذا؟ حتى لا نجعل التلميذ شيخا للمصنف. وسيأتينا بإذن الله تعالى في هذا الكتاب أمثلة. قل أبا أخذها عبد الله نعم في زيادته على مسند أبيه والطبراني في الأوسط. ولما يكون خبر في الأوسط عند الطبران أيضا ثمة شيء. كلتا الطبعتين من طريق محمد بن بكار عن أبي وكيع الجراح بن مليح عن أبي إسحاق الهمداني عن هبيرة بن يرين عن علي بن أبي طالب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن فصعد. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن أبي إسحاق عن هبيرة. شوف عن هبيرة لأنه هنا عمن عن سعيد الأشبع وعدنا عن شريح، فهذا عن هبيرة إلا أبو وكيع تفرد به محمد بن بكار. وأيضا هذا عندنا أبو وكيع لما يروي الحديث أبو وكيع هنا تفرد به محمد بن بكار عن أبي وكيع، يعني لا نقول بأن أبا وكيع قد اختلف، يعني قد اختلف فيه، لأن العلة ليس من أبي وكيع بل من محمد بن بكار. ورواه الناس عن أبي إسحاق عن شريح بن نعمان، وهذا الإسناد فيه ما فيه، فإنه طريق الجراح والذي وافق فيه الجراح بن الضحاك وقيس بن الربيع التي مرت هذه بالسلسلة. ونظر فاحصة للإسنادين تبين أن محمد بن بكار جعله عن أبي إسحاق عن هبيرة، يعني من الحبل على من على محمد بن بكار الذي تفرد فرواه عن الجراح عن أبي إسحاق وذكر هبيرة فكان سعيد بن أشبع. والصواب أبو إسحاق عن سعيد بن أشوع كما مر في الطرق المتقدمة، هذه الطريق تسقط، لكن أنت في مجال البحث لابد أن تجمع الطرق. وانظر تحفة وانظر إتحاف المهرة وأطراف المسلمين في هذه الرواية، إتحاف المهرة باعتبار معجم الطبراني الأوسط، وأطراف المسلمين باعتبار زيادة وجادة رواية عبد الله بن الإمام أحمد. نعم. وقد روي هذا الحديث عن علي من غير هذا الطريق. هل له طريق أعلى؟ نعم روي، فأخرجه الطيارس لوفاة 204، وعبد الرزاق لوفاة 211، وأحمد لوفاة 241، والدارمي لوفاة 255، وابن حبان لوفاة 275، والترمذي لوفاة 279، والبزار لوفاة 292، والنسائي لوفاة 303، وابن خزيمة 307، وأبو يعلى 311، والطحاوي 321. الطحاوي لما يأتينا نقول شرح المعاني، لأن عندنا شرح المعاني وشرح المشكل بمرتبة واحدة من حيث الشهرة. وابن حبان شوف أطلقنا ابن حبان مع العلم هو يروي من عند الفرز، لكن عند الإطلاق ورد صحيح. والطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي والخطيب، شوف الخطيب جعلناه بعد البيهقي لأن الخطيب 463. من طرق عن سلم بن كهيل عن حجية وهو ابن عدي قال سأل رجل عليا عن البقرة فقال عن سبعة، فقال مكسورة القرن، فقال لا يضرك، قال العرجاء، قال إذا بلغت المنسك فذبح، أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين. وهذا إسناد لين من أجل حجية بن عدي، فقد قال عنه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل شيخ لا يحتج بحديث. انتبه هنا، شيخ لا يحتج بحديثه. بعضهم يجعل كلمة شيخ من ألفاظ ماذا؟ من ألفاظ التعديل، من ألفاظ التعديل، لكن الراجح لا أقل من ديانة. أستحلم واحد نمدح يقول شيخ باعتبار أنه شاخ في العلم، هذا اللي يقول تزعمينني شيخا ولست بشيخا إنما الشيخ الذي يذب دبيبا. أي نعم، شيخ لا يحتج بحديثه، شبيه بالمجهول، شبيها بشريح بن النعمان الصاعدي وهبيرة بن يرين. يعني شوف أجاد وأفاد لما ضعف تلك الروايات أيضا ضعف هذه الرواية حتى يشير إلى أنه أن الخبر إلى علي واهم من جميع طرقه. فتعقبها الذهبي في الميزان فقال روى عنه الحكم وسلم بن كهيل وأبو إسحاق وهو صدوق إن شاء الله. قد قال فيه العلي شرف العلي متساهل، وقال عن ابن سعد الطبقات وكان معروفا وليس بذاك. هو يعني كلام ابن سعد ليس بتحلهم لما قال كان معروفا، أي يعني ليس بمجهول، ليس بذاك أي ليس بذاك القوي، يعني من أنه لين أيضا. قلت وقعت في أسانيد هذا الحديث الطروف يعني طرفة، فإن أبا حاتم رمى شريح بن النعمان وحجي بن علي وهبير بالجهالة، فإذا الثلاثة يجتمعون ليروا حديثا واحدا، ولا والعجب أن أبا حاتم نوقش في الرواة الثلاثة، يعني هو ضعفهم ثلاثتهم وأيضا نوقش فيهم ثلاثتهم، وقد اجتمع الثلاثة على رواة هذا الخبر، وباعتبار أنه لديه شدة أبو حاتم الرازي. قلت فبضرب هذه الرواة، من أين أخذنا هذا المصطلح فبضرب؟ يقول ابن الباجو الحديث اضرب بعضه ببعض تعرفه، يعني اجمع الطرق وانظر فيها. فبضرب هذه الروايات بعضها ببعض يتبين أن رواية أبي إسحاق فيها إدراج، فقوله أن تشرف العين هو الجزء المرفوع منهم، وأما بقية الحديث فإنه موقوف عن علي، والحديث فيه دين لا يتقوى. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.